اللهم بلغنا فيما يرضيك آمالنا، اللهم ارحم ضعفنا وجبر كسرنا واختم بالصالحات أعمالنا. يا إلهنا ويا مولانا، أعط كل منا سؤله ومراده، لا تفض هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا إلهنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.